الآن نلخص بعض ما ورد في الكتاب والسنة في موضوع القلوب على باختصار، يعني بمرور سريع، من باب إكمال هذا الموضوع والإضافة إليه من غير الأربعين التي سبق ذكرها. استعرضنا والحمد لله في هذه الدورة بعض أحوال القلوب واختلافها وتغيرها وما يطرأ عليها، والغشاوة والظلمة، وما ينفعها من الأعمال الصالحة والأحوال الكريمة، وما يذهب عنها الرين ويجلوها ويسقلها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير، لأن هناك قلوب معمورة بذلك، وأن من آفات القلب كثرة الضحك، وأنه سمي قلبا من تقلبه، وأنه أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، ومن الريش في مهب الريح، وأن قلب المؤمن معمور بالتقوى وفعل المعروف، وأن قلب المؤمن لا يطمئن إلى الإثم، ما يطمئن، ما يرتاح، وأن مما يلين القلب مسح رأس اليتيم وإطعامه من طعامك، وأن من أصناف أهل الجنة الرجل الرحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وأن الغنى الحقيقي غنى القلب، والفقر الحقيقي فقر القلب، وأن من الأدعية العظيمة واسلل سخيمة قلبي، ومن الأدعية كذلك الطيبة اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، كما ذكرنا سابقا من الأدعية المهمة اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، لأنه قال في الحديث فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، ومن الأدعية العظيمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ذكرنا عدة أدعية في موضوع القلب، وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه، يعني لا يخلد فيها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وأن من جعل همه الآخرة وإرضاء الله عز وجل جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همته الدنيا فرق الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه، وأن من تفرغ لعبادة الله ملأ الله قلبه غنى، وأن الكرم الحقيقي هو قلب المؤمن، هذا المعدن الذي فيه كل الطيبات، وأنه ما من القلوب إلا له سحابة تغطيه ثم تنجلي بالاستغفار والتوبة، وأن المحزون يسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وهذا من الأدعية العظيمة أيضا في موضوع القلب، وأن من أسباب ضعف الأمة الوهن في القلوب بسبب حب الدنيا كراهية الموت وصلة أعمال الجوارح الوثيقة بما في القلوب، وأن عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب، وأن من لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر فقد خاب وخسر، وأن من أهل الجنة صاحب القلب الرقيق الرحيم، وكذلك فإن صاحب القلب الرحيم ينفع الناس، وأن الذي لا يريد ينفع الناس أو يمنع النفع عنهم مسكين قلبه، كما ثبت عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير رضي الله عنه أن رجلا كان به، هذا حديث، هذا في الطب يعني، هذا في حديث طبي عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير رضي الله عنه أن رجلا كان به جدري، فخرج إلى البادي يطلب دواء، فلقي رجلا فنعت له الأراك، شوف الأراك هذا شجرة السواك، الأراك شجر السواك، الأراك يطبخه، أو قال ماء الأراك بأبوال الإبل، يأخذ ماء الأراك سواك هذا يطبخه ببول الإبل، وصف له دواء، وأخذ عليه هذا الواصف، أخذ على هذا الآتي البادية إليه العهد يعني أن لا يخبر به أحدا، ففعل فبرأ، راح استعمل هذا للمرض الذي فيه وبرأ فعلا، فلما رآه الناس سألوه إيش استعملت، فأبى أن يخبرهم، فجعلوا يأتونه بالمريض، يجيبوا واحد مثل مريض مثل المرض، يقولوا بحال شوف هذا كان فيه مثل اللي فيك ما يلا، فيلقونه على بابه يعني لعله يصير عنده رحمة يخبر. فسأل ابن مسعود قال أنا أعطيت عهد للطبيب الشعبي هذاك، قال لقد لقيت رجلا ليس في قلبي رحمة للناس، لقد لقيت رجلا ليس في قلبي رحمة لأحد، انعته للناس. إذن هذا أبو حقوق الطبع محفوظة، بعضهم ما في رحمة. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف. بينا أن القرآن العظيم نزل لتآلف القلوب واجتماعها، وليس لاختلافها ولا للتنازع، وأنه لا يجوز أن يكون في مجالس نقاشات يضرب بعضهم القرآن ببعض ويضرب الآيات بالآيات، وهذه تعارض هذه، ولا يدرون وجه كيف تفهم بشكل صحيح. القرآن نزل يصدق بعضه بعضا. كذلك ذكرنا أن الشيطان يقذف أحاديث، يقذف في القلب سوء ظن، يقذف في القلب شكوك وساوس، وأن واعظ الله في قلب المؤمن يحميه بإذن الله من الوقوع في المحرمات. طبعا وردت أشياء كثيرة في القرآن الكريم بشأن القلب. القرآن أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فالواحد قال الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نزل وين؟ أين نزل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نزل منه؟ نقول في قلب، على قلبه، بدليل قوله تعالى فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لنا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، كذلك لنثبت به فؤادك. هذه فائدة. كذلك أن من حكمة الله معاقبة أصحاب المعاصي بذنوبهم بابتلاء بمعاصي جديدة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما يعني عقوبة لهم على ما إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. نصرفهم عن فهمه وعقله والتأثر به والانقياد له. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالموقف الأول الرافض والمعادي نتج عنه صرف من الله لهم، كما لم يؤمن، مثل ما كذبوا به أول مرة خلاص صرفناهم، أعطينا عقوبة جديدة الآن، عقوبة صرف القلوب عن الحق نتيجة الموقف الأول في رفضه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين في قلوب، طيب إيش يصبح القرآن بالنسبة لهم الآن إذا نزلت آية جديدة في الوضعية هذه؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. سبحان الله. وكذلك مما يتعلق بالقلوب في القرآن أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني كما أنه يحول بين المؤمن والكفر كذلك يحول بين الكافر والإيمان، فلا يؤمن ويموت على الكفر، لكن ما في واحد يريد الحق ويريد الخير الله يصرفه. متى يصرفه الله؟ إذا من أول رفض وعاند كابر. كذلك من كان قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يضره الإكراه على كفر أو دونه، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا حرج ولا إثم. وكذلك فقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هناك ناس يغفر الله قلوبهم عن ذكره، حذر من طاعتهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، فلا يطاع ولا كرامة. وجاء كذلك في القرآن أنه لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم من الشبهات والشهوات، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام أبو عثمان النيسابوري سليم سالم من البدعة. وكذلك بين الله في كتابه أنه يربط على قلوب أهل الإيمان، ربط على القلب، فيطمئن القلب ويسكن. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وربطنا على قلوبهم أصحاب الكهف، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وبين ربنا أنه لم يجعل للإنسان قلبين، لا، قال سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما في قلب يطيع وقلب يعصي، قلب يتوكل على الله وقلب يتوكل على غيره، ما في إلا قلب واحد. بقدر ما فيه تكون منزلته. وأخذ أخبر الله عن أصحاب القلوب المريضة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يطمع في كنا إذا، يا أيتها النسوة إذا خضعت بالقول لينتيه، ميوعه، فتأثم على ما سوف يقع في قلب ذاك الذي يأثم على سعيه للسماع أو الاستماع والتقصد. وقد بين الله الطبع في كتابه: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وأن التكبر من أسباب الطبع على القلب، وأن هناك ناس يختم الله على قلوبهم فلا يدخلها نور ولا هداية. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. وختم على قلوبكم في آية أخرى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وكذلك من أسباب الطبع على القلوب الاعتداء: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة، ذلك بأن مستحب الدنيا، الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وأيضا الانصراف عن آيات الله والكفر بها واتباع الهوى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ استهانة بالقرآن النازل، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. اتباع الهوى سبب لهذا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. لكن هناك قلوب مؤمنة يزيدها النازل القرآن النازل إيمانا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والله عز وجل ينزل السكينة في قلوب المؤمنين فيثبتون أمام عدو، أمام جبار، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أخبر تعالى في كتابه أن القلوب تتشرب: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأخبر أن قلوب أهل الزيغ مفتونة، فأما الذين في قلوب الزيغ فيتبعون ما تشابه منه، المتشابهات التي بالنسبة لهم اتباع المتشابهات يجلب لهم الشك والحيرة. أما أهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأخبر أن قلوب أهل الإيمان تتآلف برحمته: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وإن القلوب تتنافر لولا أن الله يؤلف بينها، وامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب أصحابه، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. كذلك أخبر أن الله يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولذلك لو قال واحد: يعني كيف نحاربهم ومعهم قنابل نووية ومعهم طائرات ومعهم حاملات طائرات ومعهم صواريخ ومعهم، يقول: يا أخي أنت بس شوف، لو صدق المسلمون، والله العظيم لو صدقوا في التوكل على الله لألقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب. إذا ألقى الله في قلوبهم الرعب، أي صواريخ تنفع وأي قنابل نووية وأي حاملات طائرة، خلاص. إذا واحد خلاص ألقى الله في قلبه الرعب لن يستطيع أن يتصرف، يمكن يطلقها على نفسه، يمكن يطلقها على أصحابه. كذلك أخبر أن ذكر الله يطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ناس لا يطهر الله قلوبهم من الرجس، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كذلك أخبر أن الضراعة إلى الله تلين القلوب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. بيّن أن العمل حقيقي عمل قلب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، هذا الجهل العظيم. وقال فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه يضل القلوب التي لا خير فيها، ومن علم في قلبه خيرا فسوف يهديه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. وفي ناس يصرف الله قلوبهم عن الحق بعنادهم. وكذلك في المقابل أهل الإيمان توجل قلوبهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة إن ما يقبل منهم. وأيضا فقد أخبر أن الإثم على من تعمد قلبه الإثم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأخبر أن حجاب المرأة الشرعي الصحيح الكامل طهارة للقلب. الدليل من أسباب صلاح القلوب الحجاب الشرعي. يلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حتى واحد يقول إيش علاقة القماش بالقلوب؟ مش علاقة القماش، هذا لو ما التفريط في الحجاب مرض القلب. أخبر أن قلوب أهل الإيمان منشرحة للإيمان بخلاف أهل الكفر والعصيان، قاسية مشمئزة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والله يزين الإيمان في قلوب المؤمنين فتقبل عليه، وهذا من منن الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أخبر أنه في أقفال على بعض القلوب، أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كذلك أن القلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. فالقلب أيضا في موضوع الزنا العين وزنا الأذن، حتى جاء عن أبي هريرة العين تزني والفم يزني والقلب يزني. فقبل ما يزني الفرج كان قلبه قد زنى. كل واحد وقع في الزنا قبل أن يزني بفرجه يكون قلبه قد زنى، دخلت الشهوة فيه وتوطدت وأرست فيه قواعدها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يدخلون الجنة على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، نسأل الله أن يجعل منهم. قال قلوب قلب واحد. وأخبر أن في الحديث أن قلوب الأنبياء لا تنام، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، حديث صحيح. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن مما يلين القلب زيارة المقابر، زوروها فإن ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، رواه الحاكم وصححه الألباني. كذلك الكذب والخديعة والغش في الأيمان يعني في الحلف يجعل نكتة سوداء في القلب إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، قال وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، يعني شيء كذب، إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. هذه السوداء، حسنه الترمذي. وأخبر أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال الأمانة نزلت واستولت عليها. هذا الناس الذين أراد الله بهم خيرا يقبلون على الحق بذلك، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. هذا حديث البخاري ومسلم. الأمانة أول ما نزلت، نزلت في قلوب رجال الله واستولت عليها. طيب، من الأدعية النبوية: اللهم اجعل في قلبي نورا، هذا أيضا مهم. وقلنا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن الذي امتثل لأوامره واجتنب نواهيه. عمر رضي الله عنه ماذا جعل الله الحق، ماذا جعل الله من الحق، وين، أين؟ على لسان عمر وقلبه. حديث قاتل المئة، حديث قاتل المئة لما أراد الله أن يتوب عليه وجاله العالم قال اذهب إلى قرية كذا في ناس يعبدون الله، عبد الله معهم، وقبضت روحه في الطريق، ماذا قالت الملائكة، ملائكة الرحمة، يعني تحتج على ملائكة العذاب، تقول نحن أولى به منكم، نحن نقبض روحه. إيش قالت ملائكة الرحمة بنص الحديث؟ قالت: جاء مقبلا بقلبه إلى الله. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. فإذا كل من أقبل قلبه إلى الله، هذا ملائكة الرحمة أولى به عند قبض روحه. من أمور، من أحاديث القلب، أنه من السبعة الذين تظلهم الله، يظلهم الله في ظل رجل قلبه معلق بالمساجد. أخبر كذلك أن تقوى القلوب تنفع أصحابها: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. توحيد القلب ينجي صاحبه من النار. إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار. ما هي الكلمة؟ ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، معنى ولفظ، يعني لفظا ومعنى يحققها. كذلك إقبال القلب على الرب في الصلاة من موجبات الجنة. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ومن أسباب المغفرة في الحديث: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، شوف لاحظ، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته، كهيئته يوم ولدته أمه. يقين القلب بالتوحيد من أسباب المغفرة. ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها، رواه أحمد وصححه محققو المسند. ما هو أدنى شيء في إنكار المنكر يا إخوان؟ أدنى مرتبة الإنكار بالقلب. قال: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إنكار المنكر لابد أن يكون في القلب في كل المراحل الثلاثة، في كل المراتب الثلاثة. وعطايا الكريم على قدر ما في القلب من الإيمان. من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة، بلغه منازل الشهداء. طيب، محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط دخول الإيمان في القلب. قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم يا آل البيت، يا آل بيتي، حتى يحبكم لله ورسوله، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكذلك من لم يفض الإيمان إلى قلبه، ما أسلم لكن ما قال لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، هذا تنبيه لهؤلاء، من في ناس ما ولج الإيمان إلى قلبه. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن الإخلاص في القلب من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. وصححه الألباني الصحيح الترغيب. أمر أن يتعاهد القرآن حتى لا يتفلت من القلوب. قال: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل من عقولها. فمراجعة القرآن مهمة لحفظه في القلب. وكذلك المواعظ كانت في الصحابة ترجف لها القلوب. قال: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. خشية، رهبة. إيش قال هرقل لأبي سفيان لما قال في أحد يدخل في دينه دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم يرتد؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا دخل بشكل صحيح خاص. وتكلمنا عن لمة الشيطان ولمة الملك بالقلب. وابن مسعود ذكر رسوخ القرآن في القلب، قال: القرآن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. وابن مسعود حذر عن شيء آخر، من شيء آخر ينبت النفاق في القلب. ما هو؟ ها؟ الغناء. الغناء ينبت النفاق في القلب، هذه أيضا من أضرار التي على القلب، الغناء. والذكر ينبت الإيمان في القلب كما جاء عن مسعود أيضا قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرعة، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرعة. واليقين بالله من أعظم أعمال القلوب كما قال مسعود: خير ما ألقي في القلب اليقين، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسلوهم الله عز وجل. هذا حديث مرفوع في مسند أحمد وحديث صحيح. طيب، القلوب تتفاوت. بين الحديث: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فالقلوب تتفاوت والله ينظر في قلوب العباد. كذلك جاء في الحديث أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، حسنه الترمذي وضعفه بعضهم. الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والإيمان بياض في القلب والنفاق سواد فيه كما جاء عن علي رضي الله عنه. وكذلك فإن النظر إلى ثياب المرأة يوقع الشهوة في القلب. قال العلاء بن زياد: كان يقال: لا تتبعن نظرك حسن رداء امرأة. شوف، مو بس جسمها، ثوبها، فستانها. قال: لا تتبعن نظرك حسن رداء امرأة فإن النظر يجعل شهوة في القلب. مصنف من أبي شيبة. علم القلب وعلم اللسان، لكن العلم الحقيقي علم القلب كما جاء عن الحسن. القلب مثل الكف، يقول مجاهد: فإذا أذنب ذنبا قبض إصبعا حتى يقبض الأصابع كلها. قرص يصير مختوم، كأنه مختوم عليه الآن، مغلق، مغلف. وقال مالك بن دينار: إن القلب إذا لم يحزن خرب، كما أن البيت إذا لم يسكن خرب. فحزن القلب هذا من مواعظ مما يخاف به من الله سبحانه وتعالى. وهناك للقلب شكر، والمراء والخصومة تقسي القلب، ولسان الحكيم يرجع إلى قلبه، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه طبعا ملخصة من عبارات السلف في موضوع القلب. هذا كان جملة مما ورد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في هذا الموضوع العظيم وهو القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينيرها بذكره وأن يعمرها بكتابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.